السماوات والأرض الله الله الله الله الله الله والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. لا حول ولا قوة إلا ولفغير الله فأمرني أعبد أيها الجاهلون. الله الله الله الله الله الله الله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إلي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. جميل والله لا يفتح الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Oh, my God. ظاهر الطريق. وما قدر الله حق قدره ولو وجد سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور الله الله الله الله ربنا يفتح عليك يا عم وأشرقة الأرض شبعنا والله ايش ايش دي كاسين الله اولا دي تحت دي اساسا وان رفعت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين الله أكبر عشان خطر الحبيب النبي وأشرقة الأرض الله لسه مش معناش منها الله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ما شاء الله الله الله اكبر لا اله الا الله الله وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت الله يفتح عليك وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب الله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء في الله كمان. الله يخش الجنة بإذن الله. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت. كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. خرج عن النص خالص. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء Oh, اتكلم معايا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. اللي في الختام وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. تعالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تحرم فينا من يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب Thank you. النبي الله الحمدية وعارف معنى انت النبي الله الله يكون حليم جميل حج والله واغفر الذنب وقابل التوب واغفر الذنب إليه المصير بسم Love. العاجلين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهكذا يقول الإيمان والإسلام سمعنا من آيات الله بينات فلا علينا ذلكم والعلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حكاج الهنداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. طيب تعليق